السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع قراءة سلم الوصول في علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 77 و300 بعد الألفية الهجرة. قال رحمه الله تبارك وتعالى في بيان النوع الثاني من التوحيد، قلنا إن النوع الأول من التوحيد هو توحيد المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات، وهو الذي يسمى بتوحيد الربوبية. والتوحيد الثاني عند أهل العلم هو توحيد القصد والطلب، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو في معرفة الله، من هو الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. أما توحيد الألوهية هي أفعال العباد في توحيدهم لله تبارك وتعالى. فهذا التوحيد هو الذي اهتم به الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وشرع المؤلف هنا في بيان هذا النوع وفصل فيه تفصيلا طيبا. قال وهذا وثاني نوع التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أي عن الند، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه ليس له ند سبحانه وتعالى، بل هو الواحد الفرد الصمد جل في علاه. قال أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، أي لا يعبد إلا الله وهو الواحد سبحانه وتعالى، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، لأن الله أرسل الرسل لهذه المسألة أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، ألا تشركوا بالله شيئا. جميع الرسل جاءوا إلى أقوامهم وطلبوا منهم هذه القضية، وهي أن لا يعبد إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يتقى إلا الله سبحانه وتعالى. قال وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، يعني من أجل هذا التوحيد أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فرق الفرقان لأجل هذه القضية ألا وهي توحيد الله وحده لا شريك له. وكلف الله الرسول المجتبى، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، قتال من عنه تولى وأبى، أي عن هذا التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدة، هكذا قالت قريش وقال غيرهم من الكفار، أجعل الآلهة إلها واحدة، فأبوا. فأمر الله نبيه بقتالهم سبحانه وتعالى، قال حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا، أي بالجهاد بذا، وفي نص الكتاب يوصفوا أن يقاتلون في سبيل الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. فهؤلاء هم الذين يجاهدون في سبيل الله في نشر هذا الدين العظيم ورد كيدي وفجوري وقتالي الملحدين الكافرين المشركين بالله تبارك وتعالى. وهذه لا تعني كما يدعي بعض المغرضين في قوله إن الإسلام إنما انتشر بالسيف، السيف إنما هو لمن عاند وكابر ومنع نشر الإسلام، وإلا الأصل الدعوة إلى الإسلام وأن يترك الناس حتى يستجيبوا له، وذلك القتال يكون لرؤوس الكفر وليس لعامة الناس. وفي حديث حذيفة حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك، يعني قالوا هذه الشهادة فأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإنهم أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق، وإنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فالقتال إنما يكون لمن منع دخول دين الإسلام للناس ومنع الخيرة عن الناس، أما إن الإسلام دخل بالسيف لا أبدا، لأن الدين ليس إجبارا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ويقول سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن ليتحمل جزاء عمله، جزاء كفره نار خالدا فيها والعياذ بالله. والإسلام لا يبحث عن مرتزقة إجبار ادخل في الإسلام وإلا قتلناك، لا يبحث عن مرتزقة أبدا، وإنما يريد أن يدخل الناس إلى هذا الدين باختيارهم، ويمنع من يرفض أن يصل الخير إلى الناس. أما إجبار الناس على الدخول في الإسلام فلا، بل الدخول في الإسلام اختياري، ولكن جعل الله جنة ونارا، عذابا وثوابا، من أطاعه دخل الجنة وجاءه الثواب من عند الله تبارك وتعالى، ومن عصى وأبى فحظه نار جهنم. لو تغير مكانك، اللي عنده كرسي يقعد على جنب حتى اللي وراه يشوفون بس. هنا جزاكم الله خير، خليك هنا ما في مشكلة، بس اللي عندهم كراسي لا يخفون اللي وراه. طيب، فالقصد إذن أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، وإنما يمكن أن يقال كان السيف لمن أبى أن يدخل الإسلام إلى الناس وأن يصل الخير إلى الناس، هذا الذي يقاتل. أما إن الإنسان يقاتل حتى يدخل في الإسلام أبدا، لأنه كما قلنا الإسلام لا يبحث عن مرتزقة. وأما عقاب المرتد فهذا ليس من باب أن نريده أن يكون، ولكن هذه عقوبة على عمل كالزاني والسارق وشارب الخمر، هذه حدود تقام على الناس، عقوبات على ما فعلوه من السوء، ولذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل عقوبة لما صنع. نعم. وقد هوته لغة الشهادة فهي سبيل الرمز والسعادة، فقالها معتقدا معناها، وكان عاملا بمقتضاها بالقول والفعل، وما كان مؤمنا يبعث يوم حسنا آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وندت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق بالتدبير، جل عن الشرك والنظير عن الشريك بالخلق والرزق بالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قيدة وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم يجتمع قائلها بنطقه فحيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد بدر وأمول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله بما أحبه. نعم. يقول وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، لفظة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، هذه سبيل الفوز والسعادة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه الكلمة الطيبة المباركة هي سبيل الإنسان لدخول الجنة، سواء دخلها عاجلا أو آجلا، وأعني بعاجل هم الذين ماتوا على التوحيد ولم يرتكبوا ما يسبب لهم دخول النار كأهل الكبائر والبدع، ومن يدخلها آجلا هم الذين ماتوا على هذه الشهادة أيضا ولكنهم ارتكبوا بعض الكبائر والبدع أو البدع، فهؤلاء تحت المشيئة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى. قال: في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم القيامة ناج آمنا. وسيأتي الكلام على سورة الأمن التي يأتي بها، لأن الأمن أمنان: الأمن المطلق ومطلق الأمن، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أليت بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. وهذا تكلمنا عنه في بداية كلامنا على هذه المنظومة المباركة، وهي قضية أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يعبد بحق إلا الله. أما من عبد من دون الله تبارك فكلها عبادات باطلة. بالخلق والرزق والتدبير، أي هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير سبحانه وتعالى. إذا كان هو الذي يرزق وهو الذي يدبر وهو الذي يخلق سبحانه، إذن هو الذي يعبد. إذاك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام مثلا هم يصنعونها، فكيف تعبد شيئا تصنعه؟ أنت أوجدته، هو يعبدك. المفروض الأصنام هي التي تعبد أصحابها، هم الذين أوجدوها، هم خلقوها، هم صنعوها، فيجب أن تعبدهم الأصنام لا أن يعبدوا الأصنام. وهذا من الجهل، هذا من الجهل أن يصنع إلها ثم يعبده. والمفروض أن هذا الإله هو الذي يعبده، هو له فضل على الإله، الإله ما له فضل عليه الذي اتخذه من دون الله تبارك وتعالى. ولذا من غريب ما نسمع، وهو قول الله تبارك وتعالى: حرقوه، يقول كفار إبراهيم الذين مع إبراهيم حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب هي التي تنصركم، آلهتكم هي التي تنصركم، فكيف تنصرون آلهتكم؟ أنتم تحمونها، أنتم تدافعون عنها، أنتم تصنعونها، أنتم تعاقبون من يؤذيها، ما فائدة هذه الآلهة؟ ما فائدتها؟ ولذا جاء في حديث حسين والد عمران، مع أن الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسينا قبل أن يسلم، والد عمران بن حسين، قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. وإذا قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة، تسمعون العزة ومناة و بعد ذكروني ها مناة والعزة والعزة وهبل، طيب وبعد إساف ونائلة، آلهة ليس إلها واحدة، آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدة. فهذه الآلهة على كثرتها لا قيمة لها. قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحدة في السماء. فهم إذن يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره. فالمصيبة عندهم في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية، وإلا توحيد الربوبية يؤمنون به، يؤمنون أن الله هو الخالق والبارئ سبحانه وتعالى. قل: من رب السماوات السبع رب العرش العظيم، فيقولون لله. ولكن مشكلتهم هي توحيد الألوهية، عبدوا معه غيره، عبدوا من لا يستحق أن يعبد. قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال: من الذي لرغبك ورهبك؟ من الذي إذا احتجت ترغب إليه وإذا خفت تلجأ إليه؟ من هؤلاء السبع؟ قال: الذي في السماء. قال: فدع الذين في الأرض، أنهم لا قيمة لهم، طالما أن الرغب والرهب يكون للذي في السماء، إذن الذي في السماء هو الذي بيده كل شيء، هو الذي على كل شيء قدير، هو الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانه وتعالى، إذن هو الذي يعبد. وأما هذه فلا تستحق أن تعبد. ولذا ضرب هنا أمثلة فقال المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير سبحانه وتعالى. قال وبشروط سبعة قد قيدت، أي لا إله إلا الله لها شروط سبعة، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق حتى إلا حيث يستكملها، أي هذه الشروط السبعة. قال العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، هذه يقال عنها شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله. أما العلم فلقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأما اليقين فقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يقين لم يرتابوا. القبول في قول الله تبارك وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فما في انقياد ولا قبول ولا يقين ولا علم ولا محبة ولا إخلاص عند المشركين. أما المؤمنون فيجمعون هذه الشروط السبعة. يقول الله تبارك وتعالى في الانقياد ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أسلم وجهه لله، انقياد تام لله تبارك وتعالى. وأما الصدق ففي قول الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأما الإخلاص ففي قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة، فإذا لابد من الإخلاص. ثم المحبة في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فالقصد أن هذه الشروط السبعة لابد من توافرها حتى يكون معنى لا إله إلا الله حقيقة لا مجرد دعوة كما يقولها المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم لم يحققوا هذه الشروط السبع. أما المؤمنون فقد حققوا هذه الشروط ونالوا رضا الله تبارك وتعالى. نعم. فصل لتعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن مصر منها شيئا بغير الله فقد ذكر. ثم العبادة هي المجامع لكل ما يقال بلا مسابع، وفي الحديث مفهها الدعاء خفٌ توكلٌ كذا الرجاءُ ورهبةٌ ورهبةٌ ورهبةٌ خشوعُ وخشيةٌ إلى لهم قبولُ والاستعاذة بدون همزة، همزة وصل، والاستعاذة والاستعانة كالاستغاثة به سبحانه وتدخو والنذر غير ذلك فتنهدي تأوضح المسائل وصرف بعضها لغير الله شرك وذلك أقبح المنام. نعم، ذكر تعريف العبادة ثم ذكر أمثلة لها. فقال العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية هو من أجمل التعريف وأفضلها. قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة. ثم ذكر أمثلة لذلك: الاستعاذة، الاستعانة، الاستغاثة، الخشوع، الخضوع، اليقين، التوكل، هذه كلها أعمال قلوب، هذه أعمال قلوب كلها عبادات. ثم ذكر أعمال البدن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الذبح والنذر والصلاة، كل هذه عبادات سواء كانت أقوالا أو أفعالا، أفعال البدن أو أفعال القلب، كلها عبادة. كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والباطنة أعظم من الظاهرة. أعمال القلوب أعظم من أعمال البدن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فعظم أمر النية وهي من أعمال القلوب. فأعمال القلوب أعظم من أعمال البدن. وذكر كما قلنا أمثلة من هذه العبادة التي ترضي الله تبارك وتعالى. فصلاتنا عبادة، وزكاتنا وحجنا وصومنا، صدقاتنا، برنا، صلة أرحامنا، إحساننا إلى جيراننا، جهادنا، أمرنا بالمعروف نهينا عن المنكر، هذه كلها عبادات ظاهرة. وهناك عبادات باطنة: خوف، توكل، خشية، إنابة، يقين، محبة، كل هذه أعمال قلوب، ولا براء، أعمال قلوب. هذه وأعمال قلوب هذه أعظم من أعمال البدن، ومنها الدعاء، كل هذه عبادة. وقوله أن الدعاء مخ العبادة هذا حق، أن الدعاء مخ، بل جاء أشد من ذلك، يعني أوضح من ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ليس فقط مخها بل هو العبادة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره: الدعاء هو العبادة. وأما اللفظ الذي جاء الدعاء مخ العبادة ففيه ضعف، والدعاء هو العبادة أصح سندا وأظهر معنى، أن الدعاء هو العبادة، إذ جعل الدعاء أهم شيء في العبادة، ودعاء الله نوع من العبادة، أن نعبد الله تبارك وتعالى بدعائنا، وهذا أخرجه الترمذي وأحمد كذلك. نعم. طبعا قوله عفوا: وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناسك، يتكلم عن الشرك وأنواعه إن شاء الله تعالى بعد قليل. نعم. فصل ببيان وجه التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما. والشرك نوعان. والشرك نوعان: الشرك الأكبر فيه خلود مال إلا يضر، وهو اتخاذ العبد غير الله غير الله، هو اتخاذ العبد غير الله من ذنبه مساويا لله، يقصده عند نزول قومه لجلب خير او لذنب شر، او عند اي غرض لا يقدر عليه الا مالك مقتدر، مع جعله بذلك المدعو أو المعظم أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع في الغيب سلطانا به يطلع في الغيب سلطانا به يطلع على من جاي معك يطلع يتطلع إيه في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يرجع، والثاني شرك أكبر وهو الرياء، فسره به لسان الأنبياء، ومنه أقسام إقسام ومنه إقسام لغير الباري كما أتى محكم الأمار. نعم. قال: إن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، بينما الشرك الأصغر صاحبه غير مخلد في النار. وبالتالي الشرك الأكبر اختلف فيه مع الشرك الأصغر، فقالوا الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا، أما الشرك الأصغر فاختلفوا. فهناك من قال داخل تحت المشيئة، وهناك من قال لا يدخل تحت المشيئة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هل يريد الشرك الأكبر والأصغر؟ إذا كان يريد الأكبر والأصغر فكلاهما لا يغفر، لكن الفرق بينهما أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، بينما صاحب الشرك الأصغر لا بد أن يعذب لكن مصيره إلى الجنة. أما إذا قلنا إن معنى قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك، فيدخل معه الشرك الأصغر، فيكون هنا داخلا تحت المشيئة، فيكون داخلا تحت المشيئة. وبالتالي أيضا من الفروق بينهما أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، بينما الشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه الشرك الأصغر فقط. فهذا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقالوا الشرك الأكبر يعني مقصود لذاته، بينما الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. قال والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يعني الذي يجعله ندا لله والعياذ بالله، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر. فالمشركون سابقا كانوا يشركون وقت الرخاء، وقت الشدة يلجؤون إلى الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فكانوا يلجؤون إلى الله عند شدة الأمور، يقول لا ندعو إلا الله. ومنها ما جاء عن عكرمة بن أبي جهل. عكرمة كان مشركا، ولما كان فتح مكة كان في صف قريش يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم معه، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح الله عليه هرب عكرمة بن أبي جهل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، يعني أمر من يراه أن يقتله، فهرب من مكة عكرمة بن أبي جهل. فلما هرب ذهب إلى الشام وركب مع الناس في البحر عن طريق جدة، فجاءهم الموج الشديد، فلما اشتد الموج هم في البحر، فقال قائل منهم وكل اللي معاه تقريبا مشركون، فقالوا أخلصوا الدعاء لله الآن فإنه لا ينجيكم إلا الله. الآن لما ضاقت الأمور ما في إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي لما سأل حسينا قال من الذي رغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال لا ينجيكم إلا الله الآن. يقول عكرمة فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله. راحت السكرة وجاءت الفكرة، فقال اللهم لك عهد علي، إن أنجيتني من هذه لأذهبن إلى محمد وضع يدي في يده، يعني أسلم. فأنجاه الله تبارك وتعالى، وفعلا ذهب وأسلم، فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد عكرمة في معركة اليرموك مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، أراد الله به الخير سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن هؤلاء في السابق، أن أولئك في السابق كانوا يشركون في السراء، أما في الضراء فيلجؤون إلى الله. الآن كما يقول ابن القيم عن مشركي زمانه، ويقول محمد عبد الوهاب عن مشركي زمانه، ونقول نحن اليوم عن مشركي زماننا، في الضراء يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى، في الضراء يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى، ينسون الله ليس فقط في السراء بل في السراء وفي الضراء يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى. حتى قال قائلهم إذا ادلهمت الخطوط واشتدت الأمور لا تدعو إلا المهدي، والعياذ بالله. فزادوا على مشركي ذاك الزمان في أنهم في وقت شدة الخطوب يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى، أعاذنا الله وإياكم من فعلهم. أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. هي أحوال، إما أن يدعو ميتا، أن يدعو ميتا وفي دعائه للميت كأنه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. من هو الحي الذي لا يموت؟ والله. فعندما يدعو الميت كأنه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت، والعياذ بالله، فقد أشرك بالله جل وعلا. أو أنه يدعو غائبا في بلد آخر لا يدري عنه ولا يسمعه ولا يراه، فيدعوه من دون الله، فكأنه قال هذا هو عالم الغيب والشهادة، والله هو عالم الغيب والشهادة، فصار مشركا بذلك. أو أنه يدعو من لا يقدر على أمر بأن يسره له، كأنه يقول هذا هو الذي على كل شيء قدير، وما علم أن هذا هو الله، الله هو الذي على كل شيء قدير. إذن إما أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويكون ميتا، وإما أن يدعو غير الله ويكون غائبا، وإما أن يدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كان يسأل من غير الله الولد أو الجنة أو النار أو غير ذلك من الأمور التي لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا كله من الشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه. قال والثاني، أي النوع الثاني، شرك أصغر وهو الرياء. الشرك الأصغر الرياء، الرياء يعني صورة من صور الشرك الأصغر، وهو أن يظهر للناس عبادته وصلاحه وتقواه، يريد ثناءهم، يريد ثناءهم، هذا هو الرياء من الرؤية. وأيضا يدخل فيه السماع، وإذا جاء في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، فالرياء مأخوذ من الرؤية، أي يريد أن يراه الناس ويحمدوا فعله، يصحح عبادته بناء على رؤية الناس، يريد أن يراه الناس على هذه العبادة والعياذ بالله، ويحسنها لأجل الناس ويسمع الناس. قال والثاني، أي النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر، إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. الإقسام بغير الله، الحلف بغير الله تبارك وتعالى، كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى جهلا، كالذي كان يفعله في ضلاله وكفره أو معصيته ثم يخرج منه بلا قصد، ولذا قال النبي لأصحابه من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فبعض الناس قد يتلفظ بهذه الألفاظ وهو لا يقصدها، لكن خرجت منه على عادته السيئة السابقة، فيحلف برأس أمه، برأس أبيه، بذمته، بالنعمة، بالكعبة، بأي شيء من هذا، وهو لا يقصده وإنما خرجت منه دون قصد، هذا يؤمر أن يقول لا إله إلا الله، يصحح هذا الخطأ الذي وقع منه. الثاني أن يحلف بغير الله على جهة التعظيم، أن يحلف بغير الله على جهة التعظيم، يعظمه، وهذا هو الشرك الأصغر، أن يحلف بغير الله على جهة التعظيم فهذا من الشرك الأصغر. الثالث أن يحلف به على جهة التعظيم كتعظيم الله، هو أصلا ما حلف به إلا هو معظما له، فإذا وصل هذا التعظيم كتعظيم الله فهذا يكون من الشرك الأكبر، لأنه الآن سواه بالله سبحانه وتعالى. وسمع ابن عمر رجلا يقول والكعبة، فقال لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أخرجه الإمام أحمد، وفي رواية فقد كفر أو أشرك، هنا ليس من كلام النبي كفر أو أشرك، لكن الراوي يقول ما أدري قال أكفر أو قال أشرك، يعني لا يدري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون شك من الراوي. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لماذا؟ قالوا لأن الحلف بالله كذبا من السبع الموبقات، وهي تسمى اليمين الغموس، لكنها ليست كفرا، كبيرة وليست كفرا، موبقة ولكن ليست كفرا، لكن الحلف بغير الله شرك، حتى لو لم يعظمه كتعظيم الله لكنه كونه شركا أصغر هو أعظم من الكبائر، كونه شركا أصغر فهو أعظم من الكبائر، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله مطلقا، لا صادقا ولا كاذبا.